نريد تعليق سماحة الشيخ على كلام الأخ الذي تكلم عن حدود الجزيرة العربية، وما معنى حديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وبأن هذا مخصوص بألا يكون لهم شوكة ولا تناول أفرادهم. الجزيرة عند العلماء لها تعريفان، أحدهما أن الجزيرة الحجاز، وما يتعلق بالحجاز من اليمامة والنيل وملحقاتها مكة والمدينة والطائف ونجد وما يتعلق بها، هذا قول مشهور عن الشافعي رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الجزيرة هي مساكن العرب، هي مساكن العرب كلها، يدخل فيها اليمن، يدخل فيها بقية مساكن العرب من الخليج وغير الخليج مما هو مسكن العرب، وهذا أصح. جزيرتهم هي مساكنهم، يدخل فيها اليمامة ومكة والمدينة وحقاتهما واليمن وما يتعلق بذلك، هذه مساكن جزيرة العرب من أطراف الشام إلى أطراف العراق. نعم، قال إلى بحر القزم جدا. نعم، معنى الحديث يعني لا يقرون فيها، هذا معنى يشركون لا يقرون في الجزيرة كلهم، يخرجون بها إلى خارج مع القدرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.